ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بين كتفيه علامة، بين كتفيه علامة، خاتم الرسل الكرام، خاتم الرسل الكرام. بين كتفيه علامة، بين كتفيه علامة، خاتم الرسل الكرام، خاتم الرسل الكرام. أشرق البدر علينا، أشرق البدر علينا، واختفى بدر التمام، واختفى بدر التمام. بين كتفيه علامة، بين كتفيه علامة، خاتم الرسل الكرام، خاتم الرسل الكرام. مثل حسنه ما رأينا، مثل حسنه ما رأينا، في العراقين والشام، في العراقين والشام. بين كتفيه علامة، بين كتفيه علامة، خاتم الرسل الكرام، خاتم الرسل الكرام. رب فجعل مجتمعنا، رب فجعل مجتمعنا، غاية حسن الختام، غاية حسن الختام. بين كتفيه علامة، بين كتفيه علامة، خاتم الرسل الكرام، خاتم الرسل الكرام. واعطنا ما قد سألنا، واعطنا ما قد سألنا، من عطاياك الجسام، من عطاياك الجسام. بين كتفيه علامة، بين كتفيه علامة، خاتم الرسل الكرام، خاتم الرسل الكرام. واكرم الأرواح منا، واكرم الأرواح منا، بلقى خير الأنام، بلقى خير الأنام. بين كتفيه علامة، بين كتفيه علامة، خاتم الرسل الكرام، خاتم الرسل الكرام. وابلغ المختار عنا، وابلغ المختار عنا، من صلاة وسلام، من صلاة وسلام. بين كتفيه علامة، بين كتفيه علامة، خاتم الرسل الكرام، خاتم الرسل الكرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، صلى الله عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة

وانتشرت في الأكوان لوامع نوره صلى الله عليه وسلم، تسابقت إلى رضاعه المرضعات، وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانة هذه الذات صلى الله عليه. فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة، بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانته السيدة حليمة صلى الله عليه. وحين لاحظته عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها، نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ موفور صلى الله عليه. فحنت عليه حنو الأمهات على البنين، ورغبت في رضائه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين صلى الله عليه. فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرقيبة صلى الله عليه، فأجابتها بالتلبية لداعيها لما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دواعيها صلى الله عليه. فترحلت به إلى منازلها مسرورة، وهي برعاية الله محفوفة وبعين عنايته منظورة صلى الله عليه. فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات، فقد أتت وشارفها وأتانها ضعيفتان، ورجعت وهما لدواب القافلة يسبقان، وقد درت الشارف والشياه من الألبان بما حير العقول والأذهان صلى الله عليه. وبقي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزاته ما تقر به العين، وتنتشر أسراره في الكونين صلى الله عليه. حتى واجهته ملائكة التخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركته الأنام وهو يرعى الأغنام صلى الله عليه، فأضجعوه على الأرض إضجاع تشريف وشقوا بطنه شقا لطيف، ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوه، وما أخرج الأملاك من قلبه أذى ولكنهم زادوه طهرا على طهري صلى الله عليه. وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفح من سطور القدرة الإلهية باهر الآيات، فبلغ إلى مرضعته الصالحة العفيفة

فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه صلى الله عليه. وليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية صلى الله عليه. فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر صلى الله عليه. فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق إنسانية وأقامته في صورة حسنة بدرية صلى الله عليه. ولقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة صلى الله عليه. وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه صلى الله عليه. لم يأت بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة صلى الله عليه. إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر صلى الله عليه. تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثالي صلى الله عليه. سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء صلى الله عليه. رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء